الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ونقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات الأربع التي تلوتها الآن أكثر من مرة، وهي 27، 28، 29، 30 من سورة يونس، هو في الواقع كسائر السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث: تقرير الألوهية والربوبية والأسماء الحسنى وصفات العلى لله عز وجل واحدة، والنبوة ثانية، والبعث بعد الموت. ولكن هذا المقام، وقد لخص جزاء السعداء في آية وهي 26، لخص جزاء السعداء في آية وهي 26 حينما قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولما جاء يقرر مقام الأشقياء وحال الأشقياء ذكر 4 آيات: لأن في الواقع سبيل السعادة واضح مستقيم، واضح مستقيم، وهو الطبيعة، الطبيعة والجبلة التي ينبغي يجب أن يكون عليها الناس. وهم يقولون في المثل: لا تسأل عن الناجي كيف نجا، ولكن اسأل عن الهالك كيف هلك. لأن كل من ركب فيه العقل لا يمكن أبدا أن يسعى لتدبير نفسه، وأن يحرص كل الحرص على أن يبحث لنفسه عن أسباب سعادتها وراحتها وأمنها وطمأنينتها في العاجلة والآجلة. ولأن الله عز وجل لم يترك الناس سبهللا ولم يخلقهم سدى، أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأوضح سبيل السعادة وسبل الشقاوة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وانظر إلى الآية الأولى من هذه الآيات الأربع، أنا أطلت فيها الكلام، ومهما أطال الباحث فيها الكلام لن يفيها بحقها. كلام الله كما قال عز وجل: ولو أن ما في البحر من شجرة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. والقرآن الكريم ومائدة الله لأهل الأرض، مائدة الله لأهل الأرض لا يخلق على كثرة الرد ولا يبلى جد ولا تنفد عجائبه. يعني كل ما تزداد تفكيرا وتذكرا لآيات الله وتدبرا لمعناه كلما تزداد علما ووضوحا للحياة. ولذلك تجد في كثير لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون، ولن تجد هذه المعاني في أي كتاب غير هذا القرآن العظيم. الدعوة إلى التفكر إلى التفكير والتدبر في آيات الله الكونية والمتلوة هو طبعا أول أبواب سعادة العبد. يعني إذا حس العبد أنه منشغل بهذه الآيات يفكر فيها ويتدبر فيها، معناها أنك إن الله سبحانه يسر لك مراحل السعادة أو أول طرق السعادة، فاحرص على سلوكها واستعن بالله على ذلك، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يحول بينك وبين ذلك. يعني تقرأ من أول يونس، من أول يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ويكرر هذا المعنى في السورة. والآية الأولى من هذه الآيات انظر بعد ما يرهب ويخوف ويحذر وينذر الذين يرتكبون الجرائم بأن وراءهم عذابا عظيما، بأن وراءهم عذابا عظيما يعني لا يخطر مثله على البال ولا يدور في الخيال. فيقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة من في من عدالته من عدله سبحانه وتعالى، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة من في وترقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. يعني معناها اعلم علم اليقين أنك عبد لذي الجلال والإكرام، ولن ينفعك غيره ولن يدفع الضر عنك أحد سواه، فلا تلتجئ إلا إليه، ولا تعتز إلا به، ولا تبذل أي ذرة من ذرات العبادة لغيره، ولا تشرك به لحظة من اللحظات. ودائما وأبدا تذكر، قل: يا رب أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأنه هو الأحد الصمد الذي يملك كل ما يصل إليك من النفع ولا يدفع أي ضر عنك إلا هو، وليس لك عاصم سواه. وهذا طبعا بهذا التكرير والتأكيد والتحذير ينبه أولئك المغرورين، من هؤلاء المغرورين الذين يلتجئون إلى الأنبياء أو إلى الملائكة أو إلى ملوك الناس أو كبار الناس أو أعيان الناس اللي يسموهم أعيان أو أغنياء الناس أو أخياس، ليجلبوا لهم نفعا أو يدفعوا لهم ضرا. يقول لهم: ما في إلا أنا وحدي، لا إله غيري ولا رب سواي، مهما التجأتم إلى أحد فلن يدفع عنكم ضرا، ومهما التجأتم إليه فلن يجيب لكم نفعا. اللي بيده النفع هو الله الذي لا إله إلا، والذي بيده الضر هو الله الذي لا إله إلا. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو العليم الخبير. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. إذن هل يلتجئون لأصحاب الجباب والقبور عندهم ذرة من عقل وهم يقرون في الكتاب اعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا الحكيم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقرون هذا في القرآن العظيم ثم يلتجون إلى موتى في قبورهم ليدفعوا عنهم ضرا أو يجيبوا لهم نفعا. ومن البلاء أن بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا أو عليه على الأقل مظاهر الصلاح بدأ يلتجئ إليه ويحسب أنه عنده ضر ونافع ويسأله أن يدفع عنه الضر أو يجيب له النافع، وهو نفسه لا يملك لنفسه ذرة من نفع ولا يدفع عن نفسه ذرة من ضر. إذن العاقل الرشيد لا يتوجه إلا إلى الله وحده، ولا يستجير إلا بالله وحده، ولا يعتصم إلا بالله وحده. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، من يعتصم بالله، لأنه لا عاصم إلا الله، لا نافع إلا الله، لا يدفع الضر إلا الله، لا يمسسك بضر إلا الله عز وجل. ولا تحسب أنك إذا التجأت إلى عزيز من الناس أنك جلبت لنفسك العز، لا تحسب أنك إذا التجأت إلى قوي من الناس أو عزيز من الناس أو رجل بيده يعني سلطان من الناس، لا تحسب أنك إذا التجأت إليه أنك لجأت إلى مكان كريم. وأنا أذكر دائما وأبدا في قول لوط عليه السلام، في قول لوط عليه السلام وأقوال الأنبياء إخوانه، إبراهيم عندما يرموه في النار يقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا هو، لا يدفع الضر عني غيره، لا يعصمني من الشر إلا هو، وإبراهيم يقول يا نار كني بردا وسلام يا إبراهيم. وموسى عندما يتعاد فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيقول موسى إني عذت يعني اعتصمت واستجرت والتجأت واحتميت بالله العظيم، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، لأنه أطلب من الله أن يحصنني من رجمكم لي وقتلكم لي وبلائكم لي، أهو الذي يعصبني وحده. ولوط عليه السلام كما قلت كثيرا، لأن بعض المفسرين يفسرها بغير الواقع بغير الحق، قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد، يقول بعض العلماء يعني يقول لو كان لي عائلة قوية أو قبيلة قوية. قبيلة إيش؟ قبيلة وش تنفع القبيلة مع القبائل وهم ملايين البشر؟ لو لك قبيلة وش كي تنفعك، لكن اللي يملك نواصي جميع القبائل وجميع الأمم وجميع الإنس وجميع الجن وجميع الله وحده، إلجأ إليه العزيز الحكيم. سيقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني بل، لأن أو بمعنى بل آوي إلى ركن شديد، بل آوي إلى من أعتصم به فيعصمني من الشر ويدفع عني البلاء ويحميني من شركم. بمجرد ما قاله، شوف إبراهيم لما قال حسبي الله ونعم الوكيل، هو كافيني وحده، هو الذي يعصمني من الشر وحده. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، تغيرت طبيعتها، بدل ما تحرق صارت برد برد برد، بدل ما تجيب له الحرارة القاتلة صارت تجيب له البرد اللذيذ اللي يتلذذ به، وسلاما بردا وسلاما، لأن قد يكون البرد ما هو سلام، قد يكون برد قارس يزعج، لكن يجب سالمة وراحة وطمأنينة من الله رب العالمين. وموسى لما قال إني عدت بربي وربك وأنت في سورة غافر، قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد، وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. بمجرد ما أظهر الذلة والضراعة والاعتصام والالتجاء والاستجارة بالله وحده، يسر لواحد يشغل كل الفراعنة واللي حولهم. ومنهم من بينهم من جماعتهم وجيه عندهم يسمعون كلامه ويعرفون قدره. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقبل يرسل المدافعين عنه من عنده هو من عنده هو. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأن يكو كاذبا فعليه كذبه، وأن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويبدأ يحذرهم وينذرهم ويخوفهم من بأس الله وعقوبة الله وإزالة النعم التي من الله بها عليهم إلى آخر ما ذكر عز وجل. ولوط وهو هذا النبي العظيم ورسول الكريم عندما أقبل عليه الملائكة وجماعة وقومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعني يرتكبون فاحشة عمل قوم لوط يأتون ذكرانا بالعالمين فلما رآهم قد أحاطوا بالملائكة وهو لا يعرف أنهم ملائكة وبعض الجهل الرعديد الأغبياء يحسبون أن العبد له درجات، إذا أول درجات الصوفية أو الخرافية أنه أول درجة له يصير كذا، بعدين يصير من أهل الكشف والرش ومن أهل الخطوة ومن أهل كذا وكذا، وبعدين يطلع على اللوح المحفوظ يقولون وموسى ولوط قدامه ملائكة ما يعرف إنه من، مثل عم إبراهيم عندما جاء جبريل عشان يبشرون إبراهيم بهلاك قوم لوط وبالولد إسحاق، ولما قدم لهم العجل الحنيذ رأى أيديهم لا تصل إليه نكر، ما عرف إنهم ملائكة ما يأكلون ولا يشربون. إبراهيم ما يعرف اللي قدامه دول الملائكة اللي قاعدين اللي قام يذبح لهم عجل ويحنذه ويشويه لهم ويقدمه لهم، كان يتكلف في ذلك من العمل والعناء حتى لو كان عنده خدم وحشر يساعدونه ويقدموا لهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجسهم قالوا لا تخاف إحنا ما ناكل إحنا ملائكة، وما يعرف إنهم ملائكة، وهو نبي رسول أحد الخليلين وأحد أولي العزم من المرسلين، أحد أكابر أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ما يعرف إنهم ملائكة. وتلاقي عندنا ناس الآن يروحون لواحد في جبهة ولا في اليمين ولا اليسار يقولوا له شوف أنا مسحور ولا أنا مدور ولا بي طب ولا بي مرض ولا بي كذا، ويقول لهم أنت مسحور واللي تحرك كذا، ويحصل كذابين دجالين وهم يؤمنون بالله أنه عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من استطاع ربه، فإني هلسكم بين يديهم خلفي رصد، وهم مسلمين ويصلون حفظون على الصلاة ما كما يفرقون بين العمل المكفر والعمل غير المكفر. والنبي يقول من أتعرف مصدق في حديث يؤثر من أتعرف صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أكفر بما أنزل على محمد. ولوط يقول لما رآهم قد أقبلوا يا قوم اتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا قرعت وانا ما تكلمت، قال لو ان لي بكم قوه يعني لو كنت اقدر اقطعكم قطعه قطعه ما قلت واحد منكم يمشي عنها، ولكن ما لحيل ما في الا التجي الله يدفع شركم عني وعن ضيوف. بمجرد ما قال ابل او اوي الى ركن شديد نفق الملائكه يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك، فلما استجار بالله اجاره الله عز وجل، ولما اعتصم بالله عصمه الله عز وجل، ولما التجأ إلى الله ألجأه الله عز وجل إليه. وربنا يبين يقول ما لهم من الله من عاصم، عشان ذات تدل على فكر يصير دائما بدل ما تصير أخلاقهم أرضية خلي أخلاقهم علوية سماوية، بدل ما تصير تلتجي إلى أهل الأرض التجي إلى ملك السماوات والأرض وهو القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان عليه إذا أصابته مصيبة في الحال يسارع إلى ربه وخالقه وبارئه وسيده، يلتجئ إليه ويعتصم به، ومن اعتصم بالله في الدنيا ينفعه عاصم في الآخرة، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يعني حبيب عن حبيب أو قريب عن قريب أو ولي عن ولي، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. أهل الإيمان اللي يموتون على الإيمان يشفع الله فيهم الشافعي، شفع سيد أنبيائه ورسله وأنبياءه ورسله وعباده الصالحين والملائكة، ويخرج ويأمر بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من لا إله من النار. هذا أهلهم عاصم، لكن الكفار ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله يوم من ملجأ وما لهم من نكير. ما واحد يرفع فمه ويقول ليش العذاب هذا على هؤلاء، ما واحد يرفع فمه ولا يفتح فمه عشان يقول وهم يطرقون بمطارق ويكبون في النار. بعد ما قال ما لهم من الله من عاصم، وأغشيت قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت، كأنما أغشيت، هم في حال الحر الكرب، في الكرب اللي هم فيه والبلاء العظيم اللي هم فيه، البلاء العظيم. الفرق بينهم وبين أهل الإيمان، أهل الإيمان اللي عول ما تقبض الروح الملائكة قبل ما يقبضونها يبشرونهم بروح وريحان وجنات نعيم ورب غير غضبان وأمن وإيمان، ما تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني تتمنون وتشتهون، نزلا من غفور رحيم. يقول هنا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت، أغشيت يعني ألبست وجوههم، كأنما أغشيت يعني ألبست وألبست وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني قطع أجزاء من الليل المظلم، من الليل المظلم. وهذا كناية عن الله سبحانه ما يحشرهم زرقا سود الوجوه، سود الوجوه كما يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول عز وجل كأنما أغشيت يعني ألبيت، ألبست وغطيت، وغطيت وغلبها وأرهق قطع من الليل المظلم. كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلمة أولئك، والإشارة للبعيد، للبعيد يعني المحتقر المزدرى الذي يرمى في مكان بعيد، يعني الإشارة بأولئك قد تأتي للتعظيم وقد تأتي للتحقير والتوبيخ والتهديد والبعد عن منازل الرحمة ومنازل الإحسان ومنازل الإحسان. كأولئك أصحاب النار يعني الخالدون فيها الملازمون لها الذين لا يرمون عنها ولا يتحولون منها، هم فيها خالدون ماكثون مكثل لا ينقطع أبدا بحال من الأحوال، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اسمع منظر من مشاهد القيامة، مشهد، أنت خدت مشهد الآن، خدت مشهد من مشاهدي في الآية الأولى من هذه الآيات الأربع. المشهد الثاني ويوم نحشرهم جميعا، يقومهم من قبورهم ويحشر معبوديهم معه إن كانوا بشرا أو حجرا أو مدرا أو ملائكة أو غيرهم حتى الأنبياء والمرسلين. وطبعا الأنبياء والمرسلين والذين كانوا على المؤمن ولا يرضون بعبادتهم لا يدخلون في هذه، يعني لا لا لا لا يحصل منازعة بينهم وبين المشركين، لأن طبعا ما كل من عبد وهو غير رض لا يضره، بس عليه أن يتبرأ. يعني لو واحد جاك وقال لك حس فيك الخير أو العلم أو يمين أو يسار وقال لك أنا مثلا أموالي ضاعت وانسرقت ما تعرف لي اللي ختان، يقول لك تقول له اعوذ بالله انا اعلم الغيب، هذا لا يحل لك، انا ما اعلم الغيب، هذا لا يعلمه الا الله عز وجل، لا يعلمه الا الله عز وجل. فاذا تبرأت منه مثل ما قال النبي عليه السلام للرجل، عندما قال النبي عليه السلام للرجل لما قال له ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا يعني شريكا، لما قال له ما شاء الله وشئت عطب بالواو، والواو المختلطة ذيك لا يجوز أن يؤتى بها هنا، قل ما شاء الله ثم شئت، يعني أنا مشيئتي إن كل مشيئة بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قلت إن شاء الله سلمت من الوضر ومن المضرة، سلمت من المضرات ومن العقوبات السيئة التي ترتب على هذا. فيقول ويوم نحشرهم جميعا العابدين والمعبودين، العابدين والمعبودين من أصنام وأوثان وأنداد وأشجار وأحجار، بالناس يعبدون الشجر وناس يعبدون الحجر، وبعض الناس في الهند يعبدون الفروج، البوذيين وغيرهم يعبدون، والهندوس يعبدون الفروج، وناس يعمل يعني يسجد للبقرة، يسجد للقرد، يسجد لكذا لكذا، آلهة وأصنام لهم، يحشرون ومعبودي ومحشور جميعا، ما يبقى تحت الثرى أحد من هؤلاء، كلهم يخرجون إلى عرصات القيامة. وعندما يبدأ السؤال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم، ما هو نسوانهم، لأن نسوانهم إذا كانت على الإيمان وتبرأت منهم ما يضرها، مثل في مرأة فرعون، مرأة فرعون وهو أعدى عدو لله، يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إيه غيري، تقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فتعتبر مثل حسن وأسوة حسنة وقدوة حسنة لكل مؤمن إلى يوم القيامة، من يومها إلى يوم القيامة. ويجعل مرت لوط ومرت نوح وهما زوجتا نبيين رسولين كريمين مثل لكل كافر، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما يعني بالكفر والشرك فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. تلك الأنبياء ما يغنون عن نسائهم ولا عيالهم، إذا كانوا الأنبياء ما يغنون نساءهم ولا أولادهم إذا لم يكونوا على الإيمان، وإنما ينتفع أبناء الأنبياء بآبائهم من الأنبياء والصالحين إذا كانوا على الإيمان، داخل كل ذلك في عموم قوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتهم من قصوا من عمل من شيء. فيقولوا ومن أحسنهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنت، يعني لا تحرك قف، هم متجهين لجهنم، متجهين لجهنم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أصنافهم وأشكالهم، احشروا الذين وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله وما فهدوهم إلى صراط الجحيم، لأن يصير الأصنام والأوثان هذه الحجارة دي كلها حطب لجهنم للكافرين، يحترقون بها يوم في جهنم، يصير من ضمن مكونات جهنم هذه الأصنام والأوثان. والمعبودون من دون الله إذا رضوا بأن يعبدوا من دون الله، والمعبودون من دون الله إذا رضوا أن يعبدوا من دون الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني الذين كفروا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ودوهم على جهنم وقفوهم إنهم مسؤولون. ويحشي اللي قال هنا في الآية اللي أنا أقراها الليلة ويوم نحشرهم جميعا، هذا اللي في سورة صفات سحر هذه لما قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، هذا السؤال، ليش يا الأصنام ما نصرتم عابديكم، ويوم يا مع العابدين ما نفعكم أصنامكم، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، يعني إلزموا مكانكم، أنتم وشركاؤكم اللي كانوا كبار عندهم وصلوا إلى درجة الألوهية، صاروا أحقر من الذباب وصاروا أحقر من الجعلان اللي دهده الخراء، صاروا أحقر من الجعلان وهم كانوا منتفخين في الدنيا. ونحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وهذا يحذر المؤمن من أن يبذل أي لون من العبادة لغير الله، لأن أي نوع يبذله من العبادة غير هذا يصير من أهل هذا الموقف. اللي وده ينجح وينجو من هذه الحسرة وهذه الذلة وهذا الإرهاق في هذا المقام العظيم يبتعد عن عبادة غير الله، ولا يبذل لأي كائن حي أو ميت أي لون من ألوان العباد. ويوم نحشرهم جميع ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم الزموا مكانكم. شركاؤكم يقفون كده، صار لا حركة ولا و و و لا حركة ولا و و ولا حول ولا قوة. يقول عز وجل ويوم نحشر جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، يعني إلزموا مكانكم موقفكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، فرقنا المعبودين والعابدين. يقول له ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا لن تكونوا مؤمنين، قالوا لن تكونوا مؤمنين. ويذكر عز وجل المحاورة من التبرئة والانزعاج لكل للعابد من المعبود وللمعبود من العابد. فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يعني كفر العابد بالمعبود وكفر المعبود بالعابد، كما قال عز وجل في سورة العنكبوت فأمن له قبلها، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوها فأنجاه الله من النار إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يقول لهم إبراهيم ينصحهم في الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ما عاد هناك نفع أبدا ولا لا شفاعة ولا منفعة لأي واحد مات على هذا عليكم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، كما قال عز وجل اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم، خلاص ما عاد واحد منهم يأمل في الرحمة ولا يأمل في أن عابده ينفعه ولا بذرة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فزيلنا بينهم وقال فرقنا. التزيل التفريق يعني أصله إزالة الشخص من مكانه، أصله إزالة الشخص من مكانه وتثبيته في محل آخر في مكان آخر، فبدل ما يكونوا مختلطين يصيروا متفرقين، يصيروا متفرقين، يزيل الله بعضهم. ويقول عز وجل في اختلاط المشركين يعني بغث المشركين في مكة بالمؤمنين في وسطهم، في وسطهم يقول ربنا عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. إن يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا، يعني لو كان افترق صاروا المؤمنين في جانب كنا أزلنا الكافرين وسلطناكم على الكافرين فأبتموه، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. وهنا يقول فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، إحنا ما كنا نرضى بعبادتكم، يقول يكذبون في الآخرة كذلك، ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبين. رجعوا إلى الله، رجع الأصنام والأنداد وذلوا أنفسهم لله وحده، لأنه خلاص ما عاد في شيء مستور، النار قدامهم والجنة للمؤمنين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. طبعا إن هذه إن كنا هي إن الأصلها إن المخففة من الثقيلة، يعني إن الحال والشان كنا لغافلون عن عبادتكم، كنا غافلين عن عبادتكم، يعني ما كنا وش انتفعنا بعبادتكم، يعني عبادتكم وش سوت لنا وإحنا غافلين عنها، وكان المفروض علينا أن إحنا نبتعد عنكم ونتبرأ منكم ونبين أننا لا نملك لكم نفعا ولا ضرا. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني إن الحال والشال كنا لغافلين عن عبادتكم. يقول ربنا تبارك وتعالى هنالك، يعني في هذا المقام العظيم، تبلو كل نفس بما كسبت بما وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك تبلو كل نفس بما عملت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا تحط قدامك صورة تقلها دائما نصب عينيك، ولا سيما الناس اللي مبتلين ببلاد فيها جباب تعبد من دون الله وقبور تعبد من دون الله وأشخاص يعبدون من دون الله، وناس يتباهون بأنهم يكشفون الضر ويجلبون الناس ويحيون الموتى ويشفون المرضى وهم يموتون ويمرضون ويبلون ويتغوطون ويجوعون وقد لا يجدون طعاما يأكلونها أو شرابا يشربونها. وضربت أكثر من مرة مثلا بالحسين رضي الله عنه اللي كأنهم حيوانات يدورون حوله يلتجئون إليه ويسألونه أن يدفع عنهم الضر ويجلب لهم النفع، وهو مجروح ينزف عند النهر ويقول لهم قربوني لأشرب، ويموت ولا يستطيع أن يشرب، إذا كان هو حي يعني به روح ما استطاع يشرب من الماء، يبي يشريك أنت ماءه في القبر لو كان هو موجود في القبر أنتم تعبدون فيه وتنادون فيه. فإذا كان هذا الإنسان وهو حي النبي يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي ربنا يعلمه قل لا أملك لنفسي نفعا، اقرأها أنت بالقرآن ما تحتاج لتفسير واضحة جلية. قل ربنا يقول للنبي محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا أمرض لو كان بيدي بابا، أنا أجوع، أنا أعتتعر، أنا كذا، أنا يعني أنا يصيبني هذه بشر من البشر، يصيب ما يصيب البشر من الجوع والعطش والعري والغنى والفقر والأمور هذه. قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أنا وظيفتي أقول هذه الجنة وطريقها وهذه النار وطريقها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وأن الله سميع عليم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو يعني تعلم وتتيقن وتقرأ وتتلو كل نفس ما عملت، كل اللي عملوه مؤمنين أو كافرين يقرون في الكتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد يقرأ كتاب، فمن يريد الخير ويريد أن يبيض وجهه يوم القيامة عليه أن يسعد بطاعة الله وطاعة رسوله، واللي يرى ويحب أن يهلك نفسه وأن يدمرها في العاجلة والأجل يحصل لها ورسوله. والله غني عن العباد، والرسول بلغ الرسالة وأدى الأمان، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه الأنبياء من قبله بلغوا رسالات ربي وأوفوا بالبلاغ، ولم يقصروا لحظة واحدة في إيصال أسباب السعادة للبشر بأن يقول لهم هذا الطريق هو طريق النجاة وهذا الطريق هو طريق جهنم، هذا هو السبيل المعوج اللي وصل صاحبه إلى النار وهذا السبيل المستقيم، إلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيل. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تقول نفس ما عملت. تقرأ كتاب عملها ويتبين لها ما عملت من قبيح الأعمال وفضاع السيئات. وردوا إلى الله مولاهم الحق، لا عاد فيه لأحد حركة ولا لأحد سكون، إما جهنم وإما الجنة، إما جنات النعيم وإما نار الجحيم. وضل عنهم تأكيد لما مضى، تأكيد لما مضى. هو توي قلنا ينفع المعبود عابده ولا العابد معبوده؟ لا ينفع العابد المعبود ولا المعبود ينفع العابد. وتبرأ الذين تعلن يتبعوا ما لهم من الله من عاصم. وبعدين هنا يقول وردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم يذيل هذا المقام الكريم، هذا المقام الكريم والمنزل العظيم من التحذير، من التحذير والإنذار والتخويف مما يلاقيه أعداء الله وأعداء المرسلين. هنالك تبلو كل نفس ما عملت. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب وضاع هؤلاء المعبودون الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، فلم يبق كأنهم لم تبق لهم بقية، لا ينفعونهم بشيء ولا يدفعون عنهم ضرا ولا يجلبون لهم نفعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسأل هذا السائل عن قوله عز وجل في عيسى عليه السلام توبيخا للنصارى واليهود المتناصرين ضدنا كلهم الآن، توبيخا لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. الأخ يقول ما معنى الآية الكريمة، ويقول هل يعذر النصارى في ذلك لأنهم رأوه مصلوبا؟ والله الكذاب اللي يقول رأوه مصلوبا حتى ولو شبه لهم. طب ليش إذا كان شبه لهم ليش يعتبروا رأوه مصلوبا على أنه على علم أنهم بشر؟ هذا بيدفع النصارى. السائل اللي يسأل الحبيب ده كانوا بيدفع النصارى. الواقع أن عيسى عليه السلام ما قتل وما قتل. وأنا ذاكر في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة صور كثيرة من الأناجيل من رسائل من الرسل الملحقة بالأناجيل، نصوص نصوص على أن عيسى عليه السلام قال اليهود الأسخريوطي الذي سلمه أو أراد الذي أراد أن يسلمه لليهود، اليهود يريدون أن يأخذوا عيسى ويسلمونه للرومان لأنهم حكام، والرومان وثنيون يعبدون غير الله، واليهود يدعون أنهم أهل كتاب وأنهم يعبدون الله يدعون. واتفقوا لما أنذرهم عيسى وخوفهم على أن يسلموه للرومان، ولكن نص في هذه الكتب نقلت أن النصوص على أنهم ما كانوا يعرفون عيسى، الذين جاءوا ليأخذوه ما كانوا يعرفونه، اللي جم من الجنود من اليهود والرومان ما كانوا يعرفون عيسى. وأن يهود الأصغر يوطي قال أنا اللي أسلم لكم، يدعينه من الحواريين. وأن عيسى قال أنت تسلمني قبلها بيوم، يقول له كده طبعا على قدر ما عند عيسى، إن عيسى علم الله بأن هذا يعني يحاول أن يسلمك اليهود، علم عيسى عليه السلام. فلما جاء وقت التسليم ألقى الله الشبه الكامل على يهود رسوله، وكان أصل يشبه كان من أشبه بني إسرائيل بعيسى عليه السلام. يهود الأسخريوطي كان أشبه الناس، هذا منصوص في كتبهم أو من عندنا نحن المسلمين، أنا نقل بالحرف من كتبهم من رسائل أعمال الرسل اللي عندهم اللي يؤمنون بها ويدللون حولها من عندهم، ما هو من عندنا، ما هو من عندنا. أنه لما جاء يسلئين أشر أشر الله وهو يطلع يمسكونه على أنه عيسى اللي هو يهود الأصريوطي ويقتلونه ويصلبونه، ويرفع الله عيسى إلى السماء. ونصصت في من كتبهم على أنه لم يعرف أحد البتة مصير يهود الأصريوطي، وأنه من الساعة التي وجد فيها الرجل مصلوبا لم يرى البتة يهود الأصريوطي على الأرض. هذا من كتبه، وهذا وهو نص صريح في كتبهم المقدسة اللي يسمونها كتب مقدسة، على أن يهود الأسخرطي فقد في اللحظة التي أخذ فيها عيسى. هذا كلامهم. إذن قوله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه، ولك هذا الحق، وهو اللي موجود في كتبهم اللي ما يستطيعون إنكارها، ما يستطيعون إنكار أن يهود فقد ولا وجود له. بعضهم يقول انه راح لمزرعه قريبه وفجر بطنه وانتحر، وناس يقول انها ما هي كل حكايات، ولكن اللي موجود انه فقد في الساعه التي زعم هؤلاء انهم سلموا فيها المسيح، اما سيرفع الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. انتم تدعون انه اله النصارى، يعني العجيب من اليهود والنصارى، النصارى يدعون انه اله او ابن اله او ان الله ثالث جزء من الاله، اقنوا من الأقانيم الثلاثة. إذا كان هو إله، إله يقتل؟ إله ما يقدر يدفع عن نفسه؟ هذا يسمى إله؟ ذا الإله معناه القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يسبقه شيء ولا يشبهه شيء ولا يتمكن منه شيء، هو فوق كل شيء وعلى كل شيء وهو أعلى من كل شيء وأعز من كل شيء ولا يحصون به علما، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العلو العظيم. فالقول أما موقف النصارى، فالنصارى كانوا معتقدين إلى حوالي 10-15-20-30 سنة بأن كان يهود قتلت عيسى، وقام البابا الحي اللي موجود الآن وأعلن بأن اليهود براء من دم عيسى. وفرح النصارى، فرح اليهود فرحا عظيما، وطبلوا وزمرهم إن شيخ النصارى برأ اليهود من دم عيسى. وقصده هذا اللي هو حقهم ده الباب اللي يسمونه البابا، قصده بأن اليهود اللي موجودين ما هم اللي قتلوا عيسى، هما ما أنكر قتل عيسى، هما أنكر قتل عيسى، ولكن يقول انه قتل، انه رغم وجود الكلام اللي في كتبهم اللي في النصوص اللي انا قلتها، يقول ان اللي موجودين ما هم اللي قتل عيسى، فما يتحملون وزر ابائهم ولا تزوج وزر اخرى. هذا كلام البابا حقهم ده. لكن هل برأتهم من قولهم ان مريم زانية وان عيسى ولد زنا؟ هل البابا برأ اليهود من قولهم، يعني يتصدقون مع اليهود يتزلفون إليه، هم برأوا من قول من أنهم كفروا بعيسى عليه السلام كما كفروا بمحمد؟ ما الجميع اليهود كفر بعيسى، ولم يكتفوا بكفر به، قالوا ولد زنية أم زانية وهو ولد زنا. قولهم وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك من ما لهم به من علم يتبعون. هذا كلام العزيز الحكيم، ما يحتاج كبير شديد. هذا يسأل سمعنا عن مذهب يقول لا يمكن رؤية الله يوم القيامة، وأن القرآن مخلوق، وأن الذي يدخل النار لا يمكن أن يخرج منها، فما وتجد. طبعا هذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة عن الحق، هذا مذهب المكتوب في كتبهم مصرحين بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا احنا قلنا هذه السنة، نقول لا يرى في الدنيا، لأن حبيب الله ورسوله المعصوم عليه يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. وقلت لك لما سئلت عائشة ألم ذكر بعض الناس أرى النبي ربه لقد رأى رسول ربه يوم ليلة المعراج، فقالت لقد كف شعري. لكن المعتزلة أهل السنة والجماعة لا يشكون فأنهم يرون ربهم يوم القيامة، المؤمنين طبعا اللي موتوا على مذهب أهل السنة والجماعة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة. ولما نرى ربنا يوم القيامة يقول نفس النبي كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما، الصحابة يقول النبي أنرى ربنا كأنكم هل تضارون في البدر ليس دونه سحاب؟ قال ما نضار في البدر، يعني ما نشك ليلة 15 بالقمر إن هذا القمر. قال إنكم لن تضار يعني سترونه، يعني كما لا تضامون في فإنكم لا تضامون في رؤية الله. يعني لا شك ولا ريب أن المؤمن الذي مات على الإيمان يسعد بالنظر، يجب كما قلت في تفسير قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللي هي الآية 25 الآية 26 من هذه السورة، الآية اللي قبل الآية الأربعة. ونفس هؤلاء اللي يقول له ابن رأى طبعا حمل كل المعتزلة، وأبين لكم أن جميع أهل الأهواء اللي ما هم على أهل السنة مع أهل السنة والجماعة كلهم معتزلة المذهب. لا يوجد واحد من أهل الأهواء لا يوجد واحد من أهل الأهواء غير معتزل. كل اللي يسبون واحد من الصحابة عقيدتهم أن الله لا يرى يوم القيامة، سواء كان يسب أبو بكر وعمر أو يسب علي وعثمان أو يسب عائشة أو أي واحد من أصحاب محمد. كل هؤلاء علمنا علم اليقين بالاستقراء التام أنهم كلهم على مذهب أهل الاعتزال في تأويل آيات الصفات، تأويل أحاديث الصفات، فأن الله لا يرى. وحمل لواءهم الزمخشري اللي يتباهى بعض الناس بنقل كلامه في تفسيره، وكان المفروض أن يحرق كتابه ولا يقرأه مسلم. يعني أنا أذكر لما كنا ندرس في الأزهر كان مقررين علينا كتاب لواحد اسمه النسفي في التفسير على أنه من أهل السنة، إن على أن النسفي من أهل السنة، ومقررين عليه الكتاب وكنت أحفظه تقريبا على أن هذا الكتاب سليم. ولما اطلعت على كتاب البحر المحيط لأبي حيان رحمه الله وأعلى درجته في الجنة، ذكر في مقدمة كتابه البحر المحيط في التفسير، وهو من أحسن كتب التفسير قاطبة، طبعا ما يخلو كتاب، لكن هذا الكتاب كأنه ألفه لبيان طريقة رجلين مفسرين. يقول هو أن أشهر كتب التفسير كتاب ابن عطية عند المغاربة وكتاب الزمخشري عند المشارق، والزمخشري من وراء خراسان وجال مكة وقعد فيها مد، وأطلق عليه الصم البكم الذين لا يعقلون من أتبعه جار الله، يعني أنه جاور في المسجد الحرام فيسمى جار الله. طيب مئات الآلاف من المسلمين أهل السنة جاوروا في المسجد الحرام لما سمتهم جار الله. ولعب بأمير مكة يوما واستطاع أن ينقله إلى مذهب أهل الاعتزال، وألف كتاب التفسير هذا ليثبت فيه ضلالات المعتزلة ويحارب فيه أنوار أهل السنة. وكم من البلايا الكبار فيه في تفسير قوله تبارك وتعالى لما موسى أرني واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن ترى. قال هذا دليل قطعي على أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. ليش يا عدو الله؟ قال لأني لن حرف للنفي على التأبيد، لن وضعها العرب كذاب أصل عجمه ما كان على عربي الأصل، أني لن للنفي على التأبيد. ومعنى للنفي على التأبيد يعني إذا نفى الشيء ينتفي في الدنيا والآخرة. فقوله لن تراني معناها لا رؤية لله في الدنيا والآخرة، فيكذب بآيات الله اللي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويكذب بأحاديث الرسول أنكم ترون ربكم كما ترون البدر ليلة 15 أو 8. فيكذب بآية الله وبأخبار رسول الله الصحيحة المتفق عليها في الصحة والآيات الواضحة الكريمة الجليلة، الآيات الواضحة الجليلة. وحسب إني كذبة لن تفيد نفع التأبيد. ورد عليه أحد أئمة أهل السنة ابن مالك صاحب ألفية ابن مالك في النحو، وقولهم يعني عنها يعني ان على ان ومن يعني حكم على بلان على النفي مؤبدا فقوله اردد قل من قال اني لن تفيد نفسي. وانا ضربت مثل واضح جلي، ضربت مثل من كتاب له واضح جلي. ما هو ربنا يقول في القران ولن يتمنون ولن على اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ومن يزعزعه من العذاب أن يعمر. والله قبلها يقول ولن يتمنوه أبدا، يعني ما يتمنوا ربنا يقول ولا يتمنى ولن لأنه قال في سورة الجمعة ولا يتمنونه بلا نافية، وجاب الفعل مضارع سام مرفوع بثبوت النون. ولكنه في سورة البقرة قال ولن يتمنوه أبدا. شوف لن وأبدا، قال على أنهم لن يتمنوا الموت أبدا. يعني عندك كم نفي الآن؟ نفي بلن أنهم لن يتمنوا أبدا، وأكدوا بقوله أبدا. أقل لا يتمنوهم، ويبين إن يوم القيامة اليهود وإخوانهم من الكفار يضرعون عند مالك خازن جهنم، يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ادعو ربك إن يهلكنا ويموتنا عشان نستريع، يصير يتمنون الموت في الدار الآخرة. إذن لن أفادت نفع التأبيد، أتابعت نفع في الدنيا لكن ما أفادت في الآخرة، وهم يتمنون الحين هو يقول لا ولن ويتمنوا. ويديك رد عليه أبو حيان أظن أبو حيان وغيره، يعني يقول أتحسب يعني أن يعني أشياخك أفضل من أصحاب محمد؟ أبيات نسيتها الآن، أبيات الرد على الزمخشري، على الزمخشري في كتابه، كتاب البحر المحيط لأبي حيان، على أنه يقول له يعني كيف تخطر على بال أحد أن أشياخك أعلم من أصحاب محمد؟ أترى شيوخك قد أتوا عن أتصف أصحاب محمد بالسفه وتظن أن شيوخك على معرفة معنى كلامه؟ ومعنى كلامه فرؤية الله ثابتة عند أهل السنة والجماعة في الدار الآخرة، وأهل الاعتزال ينكرونها، وهم هم اللي يقول القرآن مخلوق، هم نفسهم اللي يقول القرآن مخلوق وأن القرآن ليس كلام الله. ليش؟ لأن عندهم ربنا ما بصفة الكلام لا يتكلم، وهو يقول في القرآن وكلم الله موسى تكليما. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. ففي قوله وكلمه ربه جو بعض المعتزلة الكبار لأبي العلاء لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء الكبار من قراء السنة ورجال قراء القرآن. أبي عمرو العلاء وقال له أنا بعطيك كذا من المال على أنك تقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني الله ما يتكلم ولكن موسى بعض الأيام يكلم الله. كل الناس يكلمون كل المؤمنين يقولون يا رب كل المؤمنين يقولون يا رب وهو يسمع كلامه ولا في الفضل فأنك أنت الفضل في كون يكلمك الدرجة العليا فأن الرب يكلمك تكريما وتعظيما ورفعة لأمرك. قال له أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء لما قال له اقرأ من كلم الله قال له يا ويحك إذا قرأت لك من كلم الله فماذا تفعل في قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يسوي فيه هذه يتحرف فيه لو حرفت لك هذه وأنا حرف لك فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبوئت الذي كفر وقولهم لا يدخل من هذا طبعا كله مذهب رديء لا يسعد أهله لا في الدنيا ولا في الآخرة. كيف يتم المسح على الشراب؟ المسح على الشراب إذا كان الشراب متين لا يرى منه بياض الرجل يعني الجلد ما يظهر منه متين فتمسح إذا انتهيت من المضمضة والاستغاثة يدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ثلاثة لمنى قبل اليسرى وبعدين اليسرى ثم مسح الرأس بعدين تدخل يدك في الإناء بيدك اليمنى تمسح الرجل اليمنى وبيدك السامح اليسرى. وطريقة المسح إنك تحط الكفين مبسوطتين بعد البلل على من أطراف أصابع الرجل إلى الساق هذا مسح المسح الكفين على الشرع. والله أعلم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.